أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا نتكلم في المحاضرة السابقة عن كيف تكتسب الخلق الحسن، ونهينا المحاضرة بعشرة أسباب من خلالها تستطيع اكتساب هذه الأخلاق الحسنة. العشر حاجات عشان نراجع ونكمل عليهم: كان أولها الإخلاص، أخلص تتخلص. وكان ثانيها العلم، وقلنا ارفع شعار هذبه العلم، علم يهذب، علم يزكي، مش علم يملأ الراس بالمعلومات ثم لا أثر له في التطبيق العملي ولا في الحياة. علم حجة يكون لك لا عليك. الأمر الثالث: ينبغي أن يكون لك حال جديد مع القرآن. وقلنا إزاي يكون تطبيق خلقه القرآن عمليا. وقلنا عايزين نعمل ختمة للقرآن تحت هذا المعنى، تخرج المعاني الأخلاقية من القرآن. قلت لك هتلاقي حاجات مباشرة وحاجات غير مباشرة. قلت لك ركز كمان على الحاجات الغير مباشرة. المباشرة ضربنا مثل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هتبقى من أهل السماحة، وهتبقى من أهل سعة الصدر، وهتعرف تضبط نفسك، وهتكون هكذا، ولا إيه أخبارك؟ تمام؟ وقلنا الحاجات اللي غير مباشرة ضربنا عليها مثال من إنصاف القرآن في قصة بلقيس: وكذلك يفعلون، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها جعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قلنا ساعتها يكون لك حال جديد مع القرآن بهذا الحال، استخرج المعاني دي، الإنصاف من خلال موقف زي كده. الأمر الرابع كان التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى القدوة والأسوة والتطبيقات، لأنه أحيانا كثيرة بتبقى محتار تتصرف إزاي في الموقف الفلاني. شوف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم واعمل زيه. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ يبقى أنت كده إلا أن تنتهك محارم الله. هنا أغضب ولا مغضبش؟ تبقى كده. خمسة كانت الدعاء، ستة الاحتساب، سبعة المحاسبة، ثمانية الخوف من العاقبة، تسعة علو الهمة، وعشرة كان واجب الأسبوع اللي فات نسيان الأذية. أنا عايزكم تاخدوا الموضوع ورقة وقلم ونشتغل، يعني مبقاش مجرد قعدة حلوة كده بنقضيها كل أسبوع، يعني علشان الموضوع في غاية الأهمية. إن أنت إزاي تطبق عملي بقى، مش هنقعد كل شويه نقعد نتكلم البر وحسن الخلق واثقل شيء في الميزان خلق حسن. يا سلام، دين دين اخلاق. والله انا عايز روشته عمليه، عايزك تتغير، عايزك تفهم مشاكلك وتحط ايدك عليها وتبتدي تتخلق بهذا الخلق عن طريق التخلي والتحلي. هتخلى عن شيء واتحلى بضده. تمام؟ وقلنا الكلام ده في كلام المصنف المره اللي فاتت، ان العمليه بتمشي وفق معادلة اسمها انزع وازرع، شيل وحط. هي دي فكرة التخلي والتحلي. فهمتوا؟ طيب هنكمل شوية في الوصفة دي ولو اتسع الوقت هنكمل من كلام المصنف حول علامات أمراض القلب. رقم 11 في كيف تكتسب الخلق الحسن: كن صاحب عقيدة صحيحة. ايه رابط الموضوع اصلا؟ ايه اللي دخل هذه المسألة؟ اسمع بقى الكلام الذهب ده اللي ذكره الامام الغزالي في الاحياء، يقول: آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. من اول تصلي كده على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه الكلام يحلو، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. شكلك، سمتك، أسلوبك، كلامك، أدبك الظاهر ده دليل على أدبك الباطن، على أدب القلب، لأن فيه أدب مع الرب تبارك وتعالى. لو الإنسان ده حيي ويستحي من الله، ها حيبان الكلام ده، ده أدب باطن. حيبان الكلام ده فين؟ في الظاهر. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. احنا مش قلنا الكلام ده في مراتب القصد؟ قلنا بتبتدي بايه؟ هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم، فعل. فلو ظبطتها من الخاطر يبقى هيتظبط الفعل. عشان كده بيقول وحركات الجوارح، الافعال اهي بتاعتك ثمرات الخواطر. لو خاطر سيء هينتج عنه حركة سيئة، لو خاطر حسن هينتج عنه فعل حسن. والأعمال، هنا بقى محل الشاهد، والأعمال نتيجة الأخلاق، والآداب رشح المعارف. كل ما هتعرف أكتر كل ما المطلوب إن أنت تبقى أكثر أدبا. فلو النهاردة الإخوة بتتعلم وبتسيء أدبها يبقى تعلم يبقى ما تعلمش، يبقى فاهم ان هو اتعلم انه يعرف يناظر، يعرف يجادل، يعرف يورد الأدلة، يعرف يعمل كذا وكذا، لكن للأسف شديد ما خدش لب العلم، ما خدش ثمرة حقيقية للعلم اللي هو الخشية. والآداب رشح المعارف. قال وسرائر القلوب، اللي جوه بقى السر، ده السر اللي جوه. احنا قدام بعض مناظر لكن ربنا مطلع على الأسرار. هنا ده بيروح فين؟ هنا ده مشغول بدنيا ومرأة وشهوات وي وي وي، ولا هنا ده مشغول بالرفيق الأعلى والفردوس ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقاء الله عز وجل؟ هنا ده رايح فين؟ أسرار القلوب. قال وهي مغارس الأفعال. المعنى ده اللي احنا عايزين نقف عليه بقى، علاقة العقيدة اللي محلها فين؟ القلب. السر ده علاقة العقيدة بالأخلاق. عايز تاخد عليها مثال وتوضحها لك قوي، عقيدة القضاء والقدر. العقيدة في القضاء والقدر، احنا نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذا كان الإنسان على هذه العقيدة الثابتة الصحيحة الراسخة أورثه كل خلق حميد، فيبعث على الطمأنينة والراحة النفسية، فلا يقلق بفوات محبوب ولا بحصول مكروه. ليه؟ كل شيء بقدر. صح؟ قدر ربنا، واللي يجي من حبيبي حبيبي، فرق بقى من حبيبي، حبيبي يعذبني، حبيبي يعطيني، حبيبي بس. فالناس ممكن تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، في عز شبابك بيحصل لك كده يا ابني ومش عارف ايه. حبيبي انت مالك؟ اللي بيني وبين حبيبي مالكش دعوة انت بيه، حبيبي فخلاص. ان تعذبني فاني لك محب، وان ترحمني فاني لك محب، فاصنع بي ما تحب. شفت الكلام؟ عقبة الغلام ده بحب الحبيب، انا دول حبيب عاليين قوي دول. إن تعذبني فإني لك محب، إن ترحمني فإني لك محب، أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربك. شفت الكلام الذهب؟ حبيب أصلي مش شغلك التايواني، ده الحب الأصلي. فبالتالي إذا كان كده وقال لك هم ثلاث حاجات. ادي بقى عقيدة القضاء والقدر. عقيدة القضاء والقدر تجيب رضا، تجيب الرضا على طول. والرضا ثلاث حاجات: لا اختيار له قبل القضاء، ولا مرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. فهمت حاجة؟ لا اختيار له قبل القضاء. عايز اتجوز فلانة، لو ما اتجوزتش فلانة هضيع، لو ما اتجوزتش فلانة هبقى اكتر واحد معذب في الدنيا. فلانة بحبها مش قادر. يا عم ما تقولش فلانة، قول يا رب جوزني زوجة صالحة. ما تختارش. عارف مليون جنيه؟ احلف بالله هتتفرج عليها بعديها. اتفرج عليها حاجة بقى كده، ايه قول لي اللي انت عايزه، عبادة وعلم ودعوة وشغل. مليون جنيه بس هيظبط كل حاجة. غلبان وفقير ومش لاقي، فهي بس مليون يا رب وبعد كده هنظبط. هو كده ده اسمه اختيار. يا ابني مليون ممكن يضغيك، انت ما تعرفش هتقف على وش الدنيا بقى وتفوق، ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك. لا بس هو كده، لا اختيار، ما تختارش. قل دبر لي فاني لا احسن التدبير، واختار لي فاني لا احسن الاختيار، وانا على يقين ان اختيارك هو الافضل من اختياري لنفسي. الا يعلم من خلق وهو اللطيف. هو انت ليه بتستشير عالم او خبير؟ لان انت عارف ان اللي عندك من خبرة او من علم ممكن يوديك لقرارات غلط، فتروح تسأل العالم ده اعمل دي ولا دي، وتسأل الخبير ده صح ولا كذا صح، فما بالك بالعليم الخبير. بس دبر لي فاني لا احسن التدبير، واختار لي فاني لا احسن الاختيار. وصل كده؟ اتنين: ولا مرارة بعد القضاء. انا كنت نفسي يحصل كذا، ما حصلش، مفيش اي مشكلة. ليه؟ هو ربنا اختياره اوفق، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ايه اللي هيحصل بعد كذا وبعد كذا وبعد كذا. انا علمي قاصر، انا يدوبك شايف لغاية الحيطة دي، معرفش ايه اللي وراها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، طب فبالتالي مفيش، لما يحصل الشيء خلاص قدر الله ما شاء فعل، مفيش مشكلة، راضي. ايه بقى هيجان الحب في حشو البلاء؟ قالك لما بينزل البلاء ايه اللي يخليك راضي؟ حب جوه. هي دي بتاعت احبه الى الله احبه الي. اسمع الكلام ده عشان بس ايه العملية تظبط معاك. عون بن عبد الله كان يقول: اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون. مش فاهم انت؟ اذا لم يكن ما تريد، احنا عايزين الدنيا تبقى كذا كذا كذا كده عشان هيترتب عليها كذا وكذا وكذا، ها، وده ما يحصل. قال لك تعمل ايه عشان من جوه تقعد تقول طب يعني مش يا رب لو كنا كده ما كانش زماننا دلوقتي كذا. طب ليه يا رب حصل؟ قدر الله ما شاء فعل. مش هنتكلم بس يعني يا رب يعني انا دلوقتي لو كنت طلعت في بيئه غنيه شويه مش كان زماني متجوز، ولا ببص على حريم، ولا اتفتن بنساء، ولا اقع في الشهوات، ولا اقع في المساكن دي، كانوا قرشين كانوا هيخلصوا. بعدين يا رب انت غني يعني، ويدك صحاء الليل والنهار. على حال الحمد لله ماشي، مفيش مشكله. ده اسمه تسخط خفي ده، ها. فانت قاعد الشيطان كل شويه يروح مديك حاجه تقعد تحتار فيها، بعدين تقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، نعمل ايه، يلا هي كده بقى. هو ربنا ما بيحبنيش، هو او يمكن بقى ما اعرفش فيها ايه، بس ادينا ماشيين وخلاص، يلا محبط. واحنا شعوب عاطفيه بتبتلى بسرعه الاحباط وسرعه القنوط والياس، يئوس قنوط. هي غلط بقى جوه حب. فاحبه الى الله احبه الي، واذا لم يكن ما اريد، اعتبر اللي انت حصل لك هو ده اللي انت كان نفسك فيه. مش انا قلت لكم في الدرس قبل اللي فات تكلف حتى تتكيف وتتغير؟ هي دي. ازاي بقى؟ انا كان نفسي ان انا اشتغل الشغلانه الفلانيه، رحت قدمت وتعبت وعايز قرشين حلوين هيظبطوا الدنيا خالص، ها، ما جاتش. اعتبر ان اصلا ان انت ما كنتش عايز ده. يعني اضحك على نفسك، تعرف تضحك على نفسك؟ ما هو قلت لك كده بجد عشان خاطر ايه؟ ما تقعدش الشيطان يجيبك في الحته اللي انت مش فاهمها عن ربنا. ما هيستغل نقطة الضعف دي، انت مش فاهم العواقب، مش فاهم ربنا عمل كده ليه، ايه الحكمة في الابتلاء، ايه الحكمة في كذا، ولسه بقى ما تعودتش على ان يعني ايه منعه عين العطاء، ولسه ما وصلتش جوه قلبك قوي كلمة قبضك حتى لا تكون مع البسط وبسطك حتى لا تكون مع القبض. يعني ايه؟ يعني بيمنع عنك علشان ما تغطرش، وبيديك عشان ما تيأسي، فلسه انت مش وصل لك المعاني دي. فبيقول لك اضحك على نفسك فأرد ما يكون. انا عمري انا كنت عايز فلانة ابدا، ولا خطر ببالي يا راجل، ولا جت في بالي خالص، ده بالعكس، ده حتى طلعت كذا وكذا وكذا وكذا. مش ده اللي بيحصل لما تيجي تتقدم لوحدة وبعدين تترفض، فتقعد تقول بس كانت حلوة وكانت دينة وكانت خلوقة، تطلع بقى فيها القطط فطسانة عادي بقى، بس كانت قصيرة، بس كانت تخينة شوية، بس كانت مش عارف ايه، بس اهلها كانوا ايه. لا لا لا، هو صح، انا اصلا كنت رافض، انا كنت من البداية رافض، خلصها كده. وهي نعمل نفس الحكاية، لما تتحط في الابتلاء ده عادي جدا، هو حتى الاخ كان مش كده ومكانش كذا. ارد ما يكون، تخلص من جوه، ما يبقاش في جوه تسخط ولا يبقى في جوه حاجة، يبقى عندك رضا. في الحالة دي ادي اثر عقيدة القضاء والقدر في تخلقك بالخلق الحسن. وصلت ازاي؟ لما تعيش هذه المعاني عقيدة القضاء والقدر يورثك الصبر والثبات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. عشان كده بنحط دايما قاعدة كده ونقول قدر الله لا يأتي إلا بخير، حطها على طول دايما. طب أنا مش عاجبني، مكروه أو هيجيب خير، ما تخاف، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصبر ضياء، ما تخافش هيجيب خير في الآجل وفي العاجل. ربك كريم وأكرم ومحسن وجواد، وسبحانه وتعالى لن يحرمنا، لن يضيعنا. الله أمرك بالصبر، إذن لن يضيعنا. بص بقت سهلة إزاي وحلوة إزاي. فتلاقي ده بقى صاحب الخلق الحسن اللي عنده عقيدة صحيحة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أصلنا ولي أمري مش أبويا، أنا ولي أمري الولي، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأنا علي أبقى من الصالحين، بس كده علي أن أنا أصلح أموري معاه، فإذا أصلحت ما بيني وبينه أصلح الله ما بيني وبين الناس. فهمت؟ لما تبقى عندك عقيدة القضاء والقدر دي يورثك خلق الشجاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهد أو سمع. وهو أنت دلوقتي في المناخ اللي احنا عايشين فيه ده، لو قلت الكلام ده مش عاجب الناس، ولو قلت الكلام ده مش عاجب مجموعة تانية من الناس، ولو قلت كذا ولا كذا ما فيش حد هيعجبه أي حاجة، هتقول كده هتتشتم، هتقول كده هتتشتم، كده كده مشتوم يعني. فصح ولا انت معتبر ده ولا معتبر ده. قلت لكم الشيخ ابن عثيمين كان يقول العلماء ثلاثة، عالم دولة وعالم عامة وعالم ملة. فعالم الدولة يسيس الدين، يعني ايه؟ شوفوا هما الناس عايزين ايه، المسؤولين ووا يقولهم تبعهم. وعالم العامة ما يطلبه المستمعون. ايه المطلوب دلوقتي؟ الناس كلها بتقول لازم تعملوا كذا، لازم نعمل كذا، كل الناس كده، وهتفقد رصيدك من الجماهيرية بتاعتك، والناس مش هتبقى معاك، ومحدش هيشوفك ولا هيحضر لك، اعمل زي ما الناس بتقول. طب انا شايف ان الادلة مش كده، انا موصف. لا يعني، طب دي مش، لا يعني دي ما تنفعش تبقى كذا، لا بقى كده. واللي يقول غير كده يبقى ما يعرفش حاجة عن العز بن عبد السلام ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا كذا، علمتونا كلامه وما بتعملوش منه حاجة، هو كده ما يطلبه المستمعون. طب يا جماعة والله أنا شايف الموضوع مش كده، أنا موصف الواقع في ضوء معلومات كذا كذا، أنت يمكن مش واخد بالك من كذا، لا هي كده. طب خلاص خلينا مع الناس، هنروح في داهية كده، لا خلينا مع الناس. ده اسمه عالم مين؟ عامة. قال والعالم الحق عالم الملة الذي يسير مع الدليل حيث سار، والذي لا يخاف في الله لومة لائم من ناس ولا من مسؤول ولا من كذا. فهم؟ فهي مشارب، وهي دي المشكلة، الناس مش واخدة بالها من المعاني دي. المهم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. ولو عنده الخلق ده، الخلق المستمد من عقيدة الرضا بالقضاء والقدر، يعرف أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فما يتسرعش. هو عارف أن كل حاجة عند ربنا، وأن القانون للرزق مش أن أنت تسرع بمعصية لتناله. يعني واحدة متأخرة في الجواز، فتنزل بقى تتدرج، ويمكن أي واحد يتفتن بيها ونخلص، ونخلص المسألة دي وخلاص نوقعه في المصيادة. فهي بتعمل ايه؟ فاهمة انها لما هتعمل كده فتفتن الرجال، فيجي لها واحد فيتقدم لها فيتجوزها، يبقى خلصنا من شبح العنوسة. لو هي مؤمنة بالقضاء والقدر، ما عند الله الجواز رزق لن ينال إلا بطاعة الله. شاب وهو عايز دلوقتي مع خطيبته بقى، كمان مش هقول بقى مع واحدة لسه ما اتجوزش، فعايز بقى يتعرف عليها، ويا ترى هي دي بقى اللي هتعيشه احسن عيشة، ويا ترى بقى هو هيكذا ولا كذا، قاعد بقى دماغه رايحة وجاية. فاعمل ايه؟ لا انا لسه ما جيتش النبض، ولازم اشوف، وبعد كده الفاس تقع في الراس واكتب، وبعد كده تقول لي نص المهر، وبعد شوية كمان كذا. لا يا عم انا مش عبيط، انا في القصص دي انا فاهم كويس قوي، ده انا زمان كنت يعني قطع مش عارف ايه ودلها. ها فيعمل ايه؟ اكلمها بقى وافهمها واشوف هي هتبقى ماشيه مع الموضوع ولا مش ماشيه مع الموضوع. فيتعجل ها ويقع في معاصي، ويشوف كده الجو ايه، ويبتدي الكلام الرومانسي وبتاع، وبعدين دي خطيبته يعني، الراجل دخل بيته واتكلم يعني، ما قالش حاجه يعني، ما فيهاش مشكله ما يقول لها بحبك وبحبيني والكلام، ما يعني ما وصلناش لايه حاجه يعني. هو كده فاهم ان هو لما يعمل الكلام ده، ان هو ده بقى اللي هيستأثر بيه على قلب شريكة الحياة المقبلة، وهي نفس الكلام، فيقع في المعاصي، فيكون عاقبة ذلك لابد من ضرر في الآجل او في العاجل. ليبتدى غلط، ما أنا لو عندي يقين بان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، هيورثني السلوك ده والخلق ده، هبقى عافيه. شفت العقيدة جابت ايه؟ كل ده عقيدة القضاء والقدر، جابت صبر، جابت ثبات، جابت شجاعة، جابت عفة، كل ده من إصلاح العقيدة. فإن كنت صاحب عقيدة سليمة أورثك ذلك الخلق الحسن. رقم 12 المجاهدة. المجاهدة، احنا قلنا الكلام ده أصلا، هي دي فكرة تكلف وتكيف حتى تتغير. ما انت مش هتتغير إلا بأنك تعمل السيطرة دي على النفس. أنت بتحب تتكلم كتير، وإحنا عايزينك نغيرك من الآفة دي. أنت فوضوي في الحياة، مفيش حاجة اسمها نظام في حياتك، تصحى زي ما أنت عايز تصحى، تنام زي ما أنت عايز تنام، أنت متبع هواك، أنت بتحب المنظرة شوية، تحب الكاميرا تيجي عليك، تحب تتكلم على نفسك شويتين. طب نعمل إيه علشان نخلص من الآفات دي؟ عشان نخلص من الآفات دي محتاجين المجاهدة للنفس. يعني هنعمل اعتكاف من الظهر للعشاء، تقعد في المسجد. نقصد مين بالآفة دي؟ هتعالج مين من أصحاب الآفات؟ اتباع الهوى ده، لما يقعد وتسحب منه الموبايل وتقول له تقعد من الظهر لغاية العشاء يفرق. ده مش دين ده. ليه يعني؟ هو الدين قال كده؟ مفيش كده. بعدين النبي ما عادش كده يا رجالة، الاعتكاف كان في رمضان، كمان دلوقتي هتلاقيه قاعد يفرق. بعدين ما عملتش تليفون، ما دخلتش على الفيس، ايه ده؟ مش ممكن بقى، حرام ده، حتى المباحات هتحرموها علينا. يقعد يفرق كده. طب اعمل مكالمة، طب اروح اجيب بسكويت، طب اسوي مش عارف ايه، هتلاقيه قاعد كده طول القعدة، هو قاعد بيفرق. ما ينفعش يقعد كده، لازم يتحرك. فده انت بتقعده علشان خاطر ايه؟ يبتدي يجاهد نفسه في مسألة اثبت، اقعد اتهد شوية، اعمل حاجة، امسك مصحف يا ابني وخلص كذا، هتلاقيه بيتملى. فنعالجه بالطريقة دي، ادي مجاهدته لنفسه في ذلك. برضو في حكاية اتباع الهوى، يلا هنصوم الاسبوع ده بتاع اتباع الهوى، الدليل الاحاديث اللي وردة في فضل الصيام، كان يصوم حتى لا يكاد يفطر. ها ايه رأيك؟ ممكن يصوم له 9 أيام 10 أيام يصوم حتى لا يكاد يفطر، اعملها يلا في الشتاء ده. ما هو برضو كان يفطر حتى لا يكاد يصوم، هتلاقيه هو كده مش هينفع. فتيجي تقول له اي حاجة هو جاهز بالحاجات التانية اللي يفك بيها. فالمجاهدة احلف يا ابني مش هتقوم من هنا قبل ما تحلف. لا شيخنا الحلفان لا، هتحلف، احلف بقى ان انت الاسبوع ده هتصوم. ها هفكر. اللي دايما عنده مشكلة في حتة المجاهدة للنفس دي ما بينفعش معك في الطريقة دي، فتيجي دايما تقول له احلف اعمل علشان تزبطه شوية في الموضوع ده. واحد مشكلته في الغضب، الشخصية التانية اشرح لكم دلوقتي الشخصيات وفهمكم الخريطة اللي هنمشي عليها هتبقى عاملة ازاي، بس نفهم بس قصة المجاهدة دي هتبقى ازاي، ايه المطلوب فيها. انا غضوب، ايه الحل عشان اتعلم الحلم؟ ابتدي نحطه في مناخ مش مستفز، نبعد عنه الطيار، نشد الفيشة عشان قعدته مع الناس الهادية دي هو هيبقى مش قادر. ايه الناس التلج دي؟ ايه الناس البرود ده؟ ايه يا ابني اتحرك، الناس كلها مولعة نار، انت مش حاسس بالمجتمع ولا ايه؟ هو يقعد في وسط الناس دي يبتدي بقى ايه، ها شوية بشوية يلقط منهم. لازم تتأثر شوية، لازم في العلوم النفسية بيقولوا كده، عشان تكتسب نمط شخصية مش عندك احتك بصاحب شخصية من نمط اخر اللي انت عايز توصل له ده فترة اسبوعين هتتغير. الصفة السلبية بتاخد تقريبا 14 يوم بس تبقى طول الوقت ايه، بتاخد جرعات، يعني بتاخد الكبسولة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم اسبوعين تتغير. مش هتبقى خلاص حليم وهتبقى بعد ما كنت غضوب هتبقى كده، لكن هتبقى اكتسبت هذا الامر، بدأ تهدى. هتلاقي كده زوجتك لو انت حديث عهد بالزواج هي فيها صفات سلبية وفيها صفات إيجابية. الصفات الإيجابية اللي عندها واللي مش عندك مع كثرة التعامل والاحتكاك هتبتدي تاخد منها شوية، وبرضو ممكن يكون برضو سلبية يعني تبقى مشكلة يعني. والعكس المفروض ان انت هادي وهي نرفز شوية، او العكس هتبتدي واحد يكتسب من التاني. ليه؟ عشان كثرة المساس، يعني عشان في تواصل، والصاحب ساحب، وربنا سمى الزوجة صاحبة، ده هياخد من ده وده هياخد من ده. فهمتوها؟ فالمجاهدة تيجي في موضوع الغضب بكده، اجاهد نفسي في موضوع العصبية بان انا اتصرف بالحتة دي. انا عاطفي فيبقى عندي مشكلتي في التعلق، احب قوي واكره موت كده ما عنديش حل، لما احب احب لغاية فين ولما اكره اقلبه تماما. ايه الحل؟ اخد برشامة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، كلام سيدنا علي، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. البرشامة دي إنه في حد يبتدي يفهمك مش قوي كده مش قوي كده، ما تدلقش كده، لما تحب ما تبقاش مدلوق كده. ما فيش حد يبني أقسم بالله العظيم يستاهل قلبك، والله لما يكون مين، والله ما في بني آدم يستاهل قلبك، بس انت اللي غلبان وعاطفي. لا زوجة ولا ابن ولا أم ولا أب ولا صاحب ولا مخلوق يستاهل قلبك. مش معنى كده ان يعني العكس، يا ما انت كده يا كده، يا بتحب يا بتكره، فخلاص يعني اكره الناس دي كلها، لا احبهم هونا ما. متوصلش المرحلة تقولي ما اقدرش اعيش من غيرهم. لا تقدر تعيش، تقدر والله العظيم تعيش، ما تقدرش تعيش من غيره هو بس سبحانه وتعالى، لان اي حاجة تانية ليها بديل، اي حاجة ليها بديل الا الله، لانه الاحد الذي لا مثل له، ملوش مثل ولا نظير سبحانه وتعالى. فاذا فقدت الله فماذا وجدت، واذا وجدت الله فماذا فقدت. تتعلم درس الانس بالله. فالمجاهدة في مسألة التعلق المذموم المفروض تبقى كده، فاهم؟ وهكذا في هذه الافات. تعالوا بقى نقول لكم، طالما جبنا الموضوع ده ونشرح، قلنا وعدناكم انه هيبقى عندنا خريطه هنشتغل عليها، وجبنا السبوره عشان خاطر تبقوا الصوره دي ما تنسوهاش خالص. انا عايزك النهارده، انا هشرح لكم في 10 دقائق الموضوع، وححلكوا على محاضرة تانية تشوفوها الأسبوع ده عشان تفهم المسألة دي اللي هي دي أساس الشغل كله في موضوع التزكية اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده، وازاي نتخلق بالخلق الحسن، وازاي احنا قلنا ان القاعدة تخلي وتحلي، صح؟ يبقى القاعدة الأساسية اللي احنا شغالين عليها التخلي والتحلي. اول ركن ده التخلي، هتخلى عن ايه؟ عن اصول الآفات. في كده حاجة اسمها اصول الآفات البشرية. استفدنا من العلوم الحديثة علم أنماط الشخصيات بيدرسوه في التنمية البشرية، وأساسه نظرية واحد اسمه هيرمن. هيرمن ده للأسف الشديد يهودي، وخد جايزة نوبل سنة 79 عشان قسم العقل البشري، قسمه إلى 4 فصوص. الشق اليمين قال إن ده العاطفي، و الشمال قال ده العقلاني. عمرك ما تنساها، بتحط ايدك في الصلاة ازاي؟ ايه على ايه؟ خد بالك الفص ده اعمل علامة فيه كروس، ماشي؟ يبقى الفص الشمال مع ايدك الايه؟ اليمين. المفروض لو انت عايز تبقى انسان سوي بمعنى الكلمة، ان ايه يبقى على ايه؟ عقلي على العاطفة. يوم ما انت عاطفتك يبقى انت واقف في الصلاة حاطط شمال على يمين، تنفع؟ الصح ان انا اعمل ايه؟ اليمين على الشمال. يعني العقل اللي يغلب الايه؟ اللي يغلب العاطفة. الجزء العاطفي ده قسمه، قلت ان هما 4/4، ده جزء عاطفي ده جزء كذا. فاصبحت الشخصيات شخصيتين عاطفيتين وشخصيتين عقلانيتين، كويس؟ الشخصية العاطفية الاولى هنسميها كده الشخصية العاطفية، حديها انا عشان بعد كده يبقى عندنا رموز اقول لكم كذا، تبقى ايه عشان ما اقولش كل ما اقول لك العاطفي الكذا حدي له لون. ادينا العاطفي اخضر، اخضر كده ايه؟ عاطفي جدا. الشخصية العاطفية هنسميها كده. الشخصية التانية اللي هي العاطفية برضو شخصية الابداعية، وحديها لون اصفر كده، ماشي الحال؟ الشخصيتين العقلانيتين بقى، الشخصية التالتة هسميها الشخصية العلمية وبيسموها التحليلية، اديها لون ازرق. الشخصية الرابعة الشخصية القيادية، اديها احمر. خلاص كده؟ يبقى احنا كده لو قسمنا دول بالالوان بقى، يبقى العاطفي ايه وايه؟ اخضر واصفر، والعقلاني ازرق واحمر. حلو جدا. طبعا كل واحدة من دول المفروض ليهم محاضرة كاملة اشرح لك تعرف منين انت اني واحد فيهم، بس انا عايز ادمج ما بين كلام بتاع انماط الشخصيات ده باللي احنا بناخده هنا في علم التزكية. كل شخصية من دول ليها ايجابيات وليها سلبيات. اعرف نفسي ازاي؟ بطريقة يعني سريعة، ليها عدة حاجات. يقولك بيسموه البادي لانجوج، بيسموه لغة الجسد. يعني انا قاعد قدامك كده، لو انت في الرؤية الشرعية وبتشوف واحدة بطريقة تعبيرها كلامها ايديها تعرف على طول ده شخصية. طب اقول لك انا اسلوبين تعرف بيهم الشخصية. بص، لو والدتك راحت شافت البنت قبل ما انت تروح، او انت سألت عليها، او العكس هي سألت فقالوا لها، لو عاطفي هيقولوا لها طيب. اللي انت تقول عليه طيب قوي حنين، ده عاطفي وش من غير ما تشوف يعني، ماشي؟ طيب اللي انت تقول عليه لذيذ روش، ها هو كده كل الناس تقول لك بس لذيذ قوي، شخصية لذيذة جدا. والدتك اول ما راحت وشافتها البنت لذيذة وبتضحك وبتحرك ومش عارف ايه، قال لك لا البنت ايه اخر روشانة. يبقى ساعتها لذيذ دي الشخصية اللي هو الاصل، بيضحك ودمه وشرباته وبتاع كده يعني. الازرق اللي تقول عليه انت لما تصنفه تقول عليه جاد، شخصية جادة جدا، انت قاعد متزن وقور، مش بتاع هزار ولا بتاع ضحك ولا بتاع كذا، 1+1=2، انسان يجبر اي واحد على احترامه، بس هو جاف جدا. مش جد بمعنى الناس تكرهه، لا تحترمه. جد ده شخصية ايه؟ ازرق. القيادي بقى اللي انت تقول عليه حاد، شيل النقطة، شخصية حادة جدا، شخصية ما بتتفهمش، دعني اضرب عنقه، هو كده وصل كده. يبقى انا بس ايه اعرف نفسي انا مهم اوي الشغل ده عشان اوصل اتخلى عن ايه فاتحلى بحسن الخلق. احنا حطينا اهو كيف تكتسب الخلق الحسن، بان تتخلى عن اصول الافات فتتحلى بعكسها. اعرف نفسي فاوصل كويس كده. ايه الوسيلة التانية بقى اعرف بيها نفسي؟ قال لك اي واحد من دول حط له معلومة تطلع ايه، يعني هنعتبر ان في آلة كده ندخل فيها القماش تطلع ايه كده، يعني هندخل ايه تطلع ايه، المعلومة تدخل عقل الاخضر. انا قاعد بدي درس اهو، معلومات بتتقال الخضر القاعدين. اهم حته في الموضوع عندهم ايه؟ احنا قاعدين نتكلم احبه الى الله، احبه الي. هو راح في حته تانية دي بقى، هو كده لانه بيتكلم ايه وجدان. اقول بقى كيف تكتسب الخلق الحسن في 15 نقطه، 1 2 3 4، ولا هو هنا خالص، القصص دي ما بتهموش، 5 نقط، 10 نقط، 20 نقطة. المهم احلى حتة النهاردة، احبه الى الله، احبه الي. بس كده. يبقى الاخضر حط جواه معلومة تطلع مشاعر، حطها عند الاصفر افهمك بقى. الصفر بتاع دم خفيف وبتاع افكار، يحب هو ايه بقى النكتة اللي اتقالت النهاردة. الحتة دي كانت جامدة اوي، شفت النهاردة ليه؟ بس كانت جامدة موت. أصاحبي كده، هو تطلع عنده أفكار، القصة دي كانت حلوة، الحتة اللي قال فيها الأول خالص كذا كذا دي الأفكار، لأ وهو قاعد في الدرس عدوا الخريطة دي والشغلانة دي، طلع بيها في فكرة. ليه؟ لأنه هو مبدع فبيطلع المعلومة أفكار. عارف يعني إيه؟ يعني قاعد يحضر خطبة الجمعة، فالراجل قال حتة عجبته، ساب الخطبة خالص، انسى بقى هو كان بيقول ايه، وبدا يصدق لو عملنا دي بعدين حطيناها كده بعدين سويناها كده يا تبقى جامده قوي. وبعد كده نسي كل حاجه، ده يخش المسجد يبص كده، تعرف لو المروحه دي جبناها الناحيه دي وبعدين جبنا دي وعملناها كده تبقى ديكور كده. هو كده دماغه، دماغه افكار طول الوقت، مصنع افكار. طيب المعلومه تدخل عند الازرق تطلع ايه؟ هي معلومه تطلع معلومه، خد بالك بقى، معلومة تطلع معلومة. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة بقول 10 حاجات ودخلنا في النقطة 13. الزرق القاعدين عاجبه جدا 1 2 3 4، لو ما قلتلوش 1 2 3 4 مش هيجي الدرس تاني، مفيش معلومة تدينا، مفيش اي حاجة، ما استفدتش حاجة، قاعد يتكلم وبيهزر ويقول لي مش عارف ايه ويعمل ايه، احنا ما خدناش حاجة النهاردة، هو كله ضحك في ضحك، احنا عايزين شغل، السفرة قاعدين مهيبرين، احلى شغل ده. ها الزرق بقى 1 2 3 4 5 كده تمام، كده انسان محترم، اديني معلومه. لو انا ما قلتلوش معلومه جديده في الدرس، يعني جه حضر الكلام ده موجود في كل الكتب، جاتش حاجه جديده مش جاي تاني، ليه؟ اقدر اقرا كتاب هعمل فيه ايه؟ ما هو الكتاب ده موجود فيه كذا وكذا وكذا. انما لو لقى معلومه جديده هيبتدي حاسس ان النهارده حصلت معلومات، لكن لو ما حصلتش معلومات بالسلامه، هو عايز حاجه جديده، عايز يستفيد، قاعد يتفرج على برنامج بيقول كلام فاضي، في معلومات يقعد، مفيش معلومات اقلب، فطول الوقت بيبحث عن المعلومة. الاحمر تطلع نتائج، قاعد بتكلم فقاعد بقول ايه، ما بقولش كيف خالص، الخلق، وما ادراك ما الخلق، حسن الخلق، البر حسن الخلق، اثقل شيء في الميزان الخلق، يا عم خلص، ابقى ازاي صاحب خلق، ده الحمر، خلص انت لسه هتقعد تحكي، قول من الاخر اعمل ايه يعني، تقعد انت تشرح له، لا اصل حضرتك مش فاهم، اصل هم يا ابني فهمني، خلص هعمل ايه، جيب من الاخر، هتقعد ترغي، مش بتاع الكلام ده، مين اللي بيحبه يرغو؟ الخضر. فضفاضي يعني اصبر بس عايز احكي لك اللي حصل، الموضوع حصل وجرى وتعامل. الحمر بقى، وده تلاقي كده دايما الراجل غالبا انه يكون فيه حته حمار شويه، والمرأة غالبا تكون فيها حتة خضار، على انك حصل العكس، وإن الله وإن إليه راجعون، ها الرجال عيني هم اللي بقوا خضر والنساء هم اللي كده. المهم الغالب المفروض ان اجر كده. فهي ترجع البيت انت هي بقى ايه ما شفتش اللي حصل النهاردة حصل ووالدتك كلمتني وفلانة عملت لها وحصل وجرى خلصي يعني ايه الموضوع هو ده فهمتوا؟ طب انا كل ده بشرحه عشان تفهم الاول النمط ايه بقى علاقته بالتزكية اللي انا بتكلم فيه. شوف يا سيدي العزيز النمط ده الاخضر بيبتلى بايه بقى؟ يبقى انت عرفت ازاي بتجيبه؟ ده عنده مصيبتين سود. واحد سرعة اليأس، اتنين التعلق بغير الله. ده الاصفر مصيبته ايه؟ اتباع الهوى. الازرق مصيبته ايه؟ العجب. احمر الكبر الغضب. طبعا كل واحد من دول لهم افات تانية وبتطلع حاجات، بس انا بتكلم دلوقتي في الافات الخطيرة قوي. يعني مثلا الخضر معروفين بالكسل، الخضر عندهم مشكلة، العاطفيين كسالة جدا مش تنفيذي اصلا. خد بالك الانماط الوجدانية العاطفية والابداعية غير تنفيذية. يعني غير تنفيذي ما بياخدش قرار، هو دايما بيستعين بغيره ياخد منه القرار ويخاف ياخد قرار. قلق جدا، تلاقي البنات كلهم في حكاية ايه تختار شريك الحياة عندها مشكلة بكده، ولو انت كده تلاقيك هي دي بتهالي السنة شوية اصل خايف احسن اصل طول الوقت دي عادي عامل كده قلقان قوي قلق الى ابعد ما يكون، فبيصاب بالقلق لانه مش تنفيذي مش صاحب قرار. الحمر ياخدوا قرار في ساعتها ويلطشوا زي ما يكون صح غلط خلصنا، احنا نقعد نفكر عايز نتيجة عايز يخلص. يبقى انا لو خدت الخريطة دي بقى وابتدي اشتغل عليها، لو انت عرفت انه حاجة مهمة لازم تعرفها في الشخصيات انه 95% او 90% من الشخصيات ثنائية او ثلاثية. يعني ايه عاطفة من نوعين اللي بيقولوا عليه النقي ده البيور ده اللي هو عاطفي بس او ابداعي بس، ده يكاد يكون مش كتير قوي، ممكن يكون 5% 7% مش كتير. الذهبي اللي فيه الاربعة ده قليل رخل جدا. ذهبي ده فيه احسن حاجة في الاربعة، لا عنده ده ولا ده ولا ده ولا ده. عنده احسن حاجة في كل حاجة وبيعرف يستخدم الشيء في وقته. يعني في الشغل ازرق 1 2 3 4، ولو هو في مكان تنفيذي يبقى احمر عشان شخصيته مش كده. في البيت يا سلام اصفر واخضر مظبط الدنيا خالص. انما بقى اللي بيعك بيستخدم الايه النمط في غير مكانه. يعني المفروض في وقت القرار تبقى صاحب قرار، مش تقعد تقول لي طب بس نعمل ايه انا خايف احسن يحصل كذا. يا ابني خد قرار، اصل انا خايف. يبقى ده ما ينفعش يبقى مدير، فاهم؟ طيب يبقى انت تعرف ازاي انت بعد ما قلت لك الحاجات دي انت ثنائي ولا ثلاثي ازاي؟ استبعد شيء، سواء ان حد يقول لك الكلام ده، يعني في واحد يقول لك انت مستحيل تكون احمر، يبقى انت فيك الثلاثه التانيين. فكر في الثلاثه التانيين، انت بقى ثنائي ولا ثلاثي؟ يعني في حاجه مستحيل تبقى كده، مستحيل ان انت تطلع مثلا هو اخ عمره ما بيضحك، هو كده واخ هادي جدا وتقول له بص بقى حته السفر دي انساها خالص انساها خالص مش بتاعتك. وفي العكس باين عليك باين على وشك اهو كل الصفر باينين واضحين. يعني الشيء المستبعد استبعد صفة تفكر في الثلاثة التانيين. وبالتالي انا مش بشرح لك علم نفس دلوقتي ولا دراسات في تنمية بشرية، انا عايز اوصل ان انت تحط ايدك على المشاكل دي لما انت تطلع في الاخر خالص مثلا ثلاثي ونستبعد مثلا الاحمر. يبقى خد بالك الزرق عندهم عب، الصفر عندهم اتباع هوى، الخضر عندهم سرعة يأس وتعلق بغير الله. خد بالك من الصفات دي عشان دي في الغالب اصول الافات عندك. وبالتالي لو عملنا عكسهم ازاي عكسهم بقى؟ هو ده اللي انا عايز اوصله في حسن الخلق. كل واحدة من دول عكسها صفة وخلق حسن. سرعة اليأس الناحية التانية بقى حسن الظن وحسن الرجاء والامل، طول الوقت متفائل فما عندوش مشكلة في سرعة اليأس. التعلق بغير الله ها عنده عكسها تماما، هيبقى بقى الحب للودود، الحب الاصلي ده مش التايواني زي ما بقول لك، هو ده جرعه حب تظبطه. فلما يجي يقول لي متعلق وحبيتها ومش قادر وذكريات الماضي ولسه لغايه دلوقتي بفكر فيها، هذا قلب خلا عن الحب الحقيقي لله. في حب لله بس مش الحب الراسخ، محتاج ياخد الجرعه دي يتظبط. اتباع الهوى يبقى عكسها على طول المخالفه اللي كنا لسه بنتكلم عليها، المجاهده بمخالفه النفس، دي كلها الاخلاقيات اللي احنا عايزين نوصلها. العجب عنده حاجه اسمها ذم النفس، الكبر عنده حاجه اسمها التواضع، عنده حاجه اسمها الذل والانكسار والافتقار، الغضب عنده خلق اسمه الرضا. وصلت يا شباب كده؟ فهمتوها؟ يبقى عايزين نوصل الى نتخلى عن طلعت يأس، تعلق بغير الله، اتباع هوى، عجب، كبر، غضب. عايزين نتحلى بحسن الظن، حسن الرجاء، الامل، الحب للودود، المجاهدة بمخالفة النفس، ذم النفس، التواضع، الذل والانكسار، الرضا. بالحالة دي تكون صاحب خلق حسن. اي واحد مننا قابل انه يبقى فيه الاربعة؟ والكلام اللي احنا قريناه بتاع الامام الغزالي ده اللي هو قال فيه انه كل شيء بالرياضة، بس هي محتاجة تعرف انت ناقصك ايه وتبتدي تتطبع بالطبع ده. هياخد معاك وقت؟ ما هو انا مش قيادي، ادرس فن القيادة طول ما انا قاعد بقى اشوف بقى الناس اللي بتدي دورات في فن القيادة، عشان كده كده انت لازم تبقى قائد، ما انت هتبقى زوج فلازم تقود مراتك، ما انت في شغلك ان شاء الله تترقى وتوصل لتبقى مركز تنفيذي معين، فمش هينفع ما تبقاش قائد. انت في المسجد هنكلفك بمهمة معينة وتمسك الشباب اللي اقل منك في السن، لازم تبقى قائد، ولازم تبقى في معاملة الناس اذلة على المؤمنين، فلازم تخضر، لازم تخضر، لازم تدي الجرعة دي. انا بتعامل معاك انا دلوقتي محبط والجو مليان كذا، فبتشد عليا ليه؟ انا جاي اسمع منك كلمة حلوة فجاي تشد عليا وتقول لي اعمل وسوي، بالراحة عليا، ما انا كل الكلام ده بره، عايز حد يطبطب علي، عايز حد يحتويني. الزوجة لازم تفهم انها لازم تبقى عائشة وتبقى خديجة. خديجة ذمليني ذمليني، دثريني دثريني، تاخد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالحنان والامان، تديله الدفء ده. عايز خضار هو دلوقتي، عايز مشاعر ومعاني، مش هتخش تقول له لا لا لا ولا اي حاجة، ايه انت مش رجل؟ يطلع اللي يطلع، ينزل لك عفريت، نزل لك بتاعنا، ايه المشكلة يعني؟ لا ما تبقاش كده، انما تتعامل بايه؟ تتعامل بهذا النوع من الدفء في المشاعر. يحتاج الرجل الوقت ده، في وقت هي قريه من عينيه كده انه محبط، ايه الظروف الاجتماعية اسوأ من كده، مفيش الظروف المادية اسوأ كده، مفيش، فراجع بقى ايه كان عامل حسابه بقرشين مجوش، وهي عاملة تعمل ايه بقى؟ تبقى عائشة، تقلب الموضوع، تضحكه، تقول له كلمتين، تبقى مجهزة للقصة دي اي حاجة، تلطف الجو، هو هيحصل كذا وعمل كذا، تلاقيها عايشة في كذا موقف كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر هو احمر بقى يعني، سيدنا عمر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ازواجه واجمين، كده النبي صلى الله عليه وسلم في الجو متوتر، قلت فاضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول اي حاجة تضحك النبي، لكن مش الوقت ده لا ينفع تخضر فيه ولا ينفع ان انت تزرق فيه، ما ينفعش تخش تقول ايه الموضوع، ما هما اصلا ما هما متضايقين فانت تقفل لهم الدنيا، انما ايه الجو كده ملبب بالغيوم، تروح انت مدي ليه الكلمتين الحلوين، شفتش اللي حصل ومش كذا كذا كذا كذا كذا، ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر قال له حاسس كده الجو متوتر ان في حاجه بين النبي وبين ازواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش عيشه صعبه وبيقعدوا شهرين ما فيش لا حاجة بتطهى ولا نار بتدخل وكله الأسودين، فالدنيا صعبة، لمحها على طول، أنا ما شفتش اللي حصل، مراتي النهاردة بتقولي عايزة فلوس، فكدت أضرب عنقها، هو سيدنا عمر على طول بيخلص. النبي ضحك قال له ما هم الآخرين بيعملوا كده، هو ده الجو، إنه يعرف إزاي يعمل حاجة يغير فشخصيتك تبقى كده. أنت دلوقتي محتاج ده، الزوجة المثالية والزوج المثالي. عشان الموضوع بيننا احنا الاثنين، انت دخلت لقيتها متضايقة شوية، هي محتاجة منك كلمة حلوة، او محتاجة الفسحة، او محتاجة الهزار، او محتاجة ان انت تتكلم معها شوية. هي بقى لها طول النهار انت سايبها وما بتتكلمش خالص، وهي قاعدة لوحدها في البيت، فعايز حد يفضفض معاها. اديها ده. مش النبي اللي عمل كده ولا حد تاني صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، عائشة دلوقتي مخضرة عايزة تحكي له 11 قصة. فاضيين احنا يا عائشة؟ بالله عليكي، نبي ومعلم ومربي وقائد جيش، ويعني يعني هنشيل ايه ولا ايه؟ 11 قصة وحريم بيتكلموا على اجوازهم، يعني احنا خلاص يعني مش هنوصل للمستوى ده؟ 11 قصة. طيب حاضر، وشفت فلانة قالت كده وكلام باللغة قد بتاع، يعني مفيش اتقل من كده. والنبي اسمعها، يا سلام، مين احلى واحد بقى انت شايفاه؟ ابو زرع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير اني لا اطلقك. يا الحنية، امال هي تروح في حادثة الافك تقول وما كان يريبني الا اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده من رسول الله. يبقى النبي مقوم البيت كله، عارف يديها احتياجاتها، عايزة خضار بتاخده، عايزة صفار. يحصل ايه؟ الاحباش قاعدين بيضربوا بالعصيان وبيلعبوا تحطيب، وعايشة صغيرة. طبعا احنا بنتربع جدية في الالتزام. الجدية في الالتزام معناها ايه؟ يعني معناها ان انت تبقي كده، احنا ما عندناش هزار، ان هذا الامر جاد ليس بهزم، ما عندناش حاجة اسمها هزار. بيلعبوا بالتحطيب، ما يلعبوا صحابة اخر الزمن يلعبوا. ها؟ النبي يعمل كده تواصل له؟ لا خالص. لا انت عايز تتفرج على الجماعة بتاعه؟ طب خلاص يحط لها كتاف وتفرجي، اهو اقعدي فوق كتافي وتفرجي. وكل شوية، خلصتي ولا لسه؟ لا لسه شوية، عايز اتفرج عليهم اكتر. ايه ده؟ مفيش مشكلة، عايزة تلبي رغباتها النفسية. ده في حديث تاني، حديث تاني انه مرة بقى حبشية صغيرة في السن وقاعدة عاملين فرح وترقص وسط النساء، وده اللي مستدلوا به بانه جواز هذا الامر بينهم وبين بعضهم. فزي واحد، اي واحد عايز تروح تحضر فرح وانت بقى بتقول لها الناس في السجون والناس في البتاع وانت قاعده بتعمل ايه؟ ما ينفعش. لا، هي لازم تلبي رغباتها النفسيه. النبي ما قالهاش احنا دلوقتي في حرب شديده مع القريشيين، واحنا في توقيت دلوقتي مثلا غزوه احد ولا ما بعدها ولسه بنعمل كذا، خليكي بقى، خلينا نشوف اللي احنا فيه. عايز تحضر فرح، تحضر فرح، ايه المشكله؟ ويسيبها النبي صلى الله عليه وسلم تتفرج على الحبشيه اللي قاعده مع الجواري الصغيرين وقاعدين كذا وكذا، مفيش مشكله. فهمت ازاي؟ هذا هو صاحب الخلق الحسن، هذا هو المثال اللي لو اتطبق يبقى وصلنا اللي احنا عايزين نوصل. فهمتوا حاجه؟ يبقى خدنا كام حاجه كده، كيف تكون صاحب خلق حسن؟ اقول لكم النقاط. خدنا الاخلاص والعلم، وخدنا العقيده النهارده، والنظر في كتاب الله عز وجل، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، وكذلك المحاسبة والمجاهدة وعلو الهمة، والنظر في عواقب طوء الخلق. تمام؟ وخدنا التخلي والتحلي، 13 حاجة لغاية دلوقتي. طيب أنهي بحاجتين؟ 14 الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة، وكويس ان انا اجيبها دلوقتي بعد ما شرحت لكم الكلام ده لناس. ايه؟ عايز تبقى صاحب اي نمط من دول؟ عارف انا مش دحيح، ما بحبش الدح، انا اروح رايح متعرف على اول الدفعه وقاعد جنبه، هو دحيح، القعده جنبه شويه تروح مزرقاني شويه. فاهمين ازاي؟ الصاحب ساحب. انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يبقى هتتأثر ولا مش هتتأثر؟ الحديث ده بيقول كده إن لازم هتتأثر بمن تصحب. ولما شرحت لكم إنه في 5 حاجات بتكون شخصيتك، كان واحد منهم 5 حاجات: الأسرة، تمام، المسجد، ها، المكان اللي أنت بتتعلم فيه المقام أيام ما كان من أول كي جي لغاية الجامعة، ها، 4 الإعلام، 5 الصحبة. لازم الصاحب يؤثر فيه كده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. شو لما بيجي يديك الريح يقول لك طب شوف كده، تاخد حتة منه، فتاخد في الآخر خلاص تطلع ريحتك كويسة من عمره، كل حاجة حاجة وما تشتريش. وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى هتتأثر، هتتأثر. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويبقى الكلام ده برضه في الجواز، لأنها خليلتك وصاحبتك، ولأنه صاحبك وخليلك، فلازم تاخد واحدة هي تديك وتديها، ما ينفعش يبقى من ناحية واحدة. ما ينفعش آفة من آفات الشباب في اختيار الزوجات، أنا عايز واحدة تعيني على طاعة الله، وهي تسألها كل الأخوات بيقولوا نفس الكلام، وكل الأخوة بيقولوا نفس الكلام، وبشرح لهم كده دول ودول، أقول لها حضرتك عايزة واحد يشدك صح؟ إيه رأيك الأخ ده بيقول أنا اللي بتعرض للفتن، وأنا اللي بنزل في اختلاط، وأنا اللي بشوف فتن في الشوارع الله أعلم بيها، وأنا اللي عندي مشاكل في حكاية إن أنا أجيب قرش منين، فأنا فتن على الأشد، عايز أرجع ألاقي واحدة بقى دين وخلق وزوجة بمعنى الكلمة. يعني هو راكن على حضرتك إن يرجع يلاقي الدين، وهي تقول وأنا بقى ما حدش رباني ولا حد علمني، أنتوا كرجال أنتوا اللي بتعملوا كذا وكذا، وإحنا اللي ما فيش حد بيرعانا، وما فيش معلمات يكفوا، ولا في مربيات، ولا ولا ولا ولا ولا، عايز الأخ يربيني، وفي الآخر هتتربى يعني. فالشاهد الشاهد لا ما ينفعش، ده اسمه قدح في التوكل. وما ليه المطلوب؟ المطلوب نتعاون. يعني هي أعلى مني بدرجة في حتة الأخلاق صراحة، حتة دي عندها عالية قوي، أخت بجد في الحياة وفي مش عارف إيه أعلى مني، وأنا أكتر منها شوية في العلم، أو أنا أحسن منها في العبادة، هي أحسن مني في كذا، هي تشدني هنا وأنا أشدها هنا كده، إنما أرمي عليها الحمول وهي ترمي عليها الحمول انسى. فهمتوا؟ لما تيجي تختار تبقى هي مميزة عنك بشيء ما، وإنت مميز عنها بشيء، ونتعاون في كده. هو ده الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ دي فوائد الصحبة ده، إن أنا بحب ناس بصحبهم وهم أقرب الناس إلى القلب دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أرجى أحاديثه المرء مع من أحب. إذن الرفقة الصالحة لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لها تأثير خطير جدا جدا جدا في حسن الخلق. ابن القيم بيقول إن في أربع أو خمس أشياء بتفسد القلب، منهم فساد المخالطة، الاختلاط بمجموعة أهل دنيا. كان عندي واحد طالب علم قبل 10 سنين، الراجل كان مجتهد جدا وبيخطب جمعة وبيدي دروس والدنيا كانت ماشية، كان بيجي كل يوم يقعد معايا من الفجر لقرابة الظهر، كان الشيخ يعقوب مدهولي قال لي ده تعمل فيه كذا. فالمهم الولد قعد ياخد ياخد لغاية ما جالي يوم من الأيام وقال لي ظروفه صعبة غلبان عايز ينزل يشتغل في شغلانة. نزل يشتغل، هتروح فين يا عم الحاج؟ هروح اشتغل في مول في المعادي. هتشتغل ايه؟ حسابات. هتروح امتى؟ من الساعه 10 بالليل لغايه الساعه 1 اجرد كل يوم بيعملوا ايه واسوي كذا لغايه كده، مفيش مشكله. تمام تمام. بدا ايه اللي كان بيجي من بعد الشروق ويقعد لغايه الظهر، بدا مره في اتنين يعتذر معلش في اول حياته وشغله، ولازم يبقى عنده توازن. شويه بشويه بدا يهمل الموضوع، بدا يعتذر خالص، بدا ما يجيش. فين وفين بقى جالي وحكى الحكايه. القعده كل يوم مع التجار بالليل، والمحل اللي شغال فيه عامل 10-20 ألف والدنيا كذا، والكلام بقى بيعملوا ايه؟ بيروحوا تايلاند بيجيب البنطلون الجنس بكذا وبيبيعه بكذا. اوه ده انت عارف فلان الفلاني؟ سنة ونص، قال لي باللفظ ده، سنة ونص ركب بي ام. الولد اللي هو كذا سنة ونص اركب بي ام. علم ايه بقى يا عم الحج والقصص اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ سنة ونص نبقى على وش الدنيا وبعدين نبقى نتعلم كل العلم ونعمل كل حاجة. الخلطة دي والكلمة دي من بتوع دنيا، مش ما كانوش بيتكلموا في حاجة سيئة، بس قاعدين يقولوا له الدنيا فلوس، الوضع تركب وتعيش وتبقى كذا. اتفلتر دماغه، ضاعت فلوس. لقيته بعد شويه بيلم بقى من كام واحد فلوس عايز يعمل مشروع ويعمل هنا ويروح هو يسافر وهيخش على الموضوع بقى وخلاص، وسابنا من كل حاجه. طبعا ولا عنده خبرة ولا عنده حاجة ولا أي شيء، راح رايح عايجيب الحاجات بفلوس الناس وينزل يشتري فيهم، مش فاهم أصول السوق. راح عمل القصة دي مرة التانية، خسر كل رأس المال، ولا حصل ده ولا حصل ده، كل ده بإيه؟ فلان الفلاني بعد سنة ونص ركب بي ام جابته الأرض. خلطة أهل الدنيا تعمل كده. العكس خالص بقى، الصاحب والساحب في الدين، ان لو انت ما اقعد اقول لك بقى شفت الشيخ حسام عبد العظيم كان بيعمل ايه، 1500 ختمه لغايه النهارده، اكتر من 1500 ختمه في الصلاه كده. شفت بقى الشيخ محمد اسماعيل بيعمل ايه، الشيخ فضل الله عز وجل، تلاقي بقى ايه، ادخل كده على النت وشوف السلاسل المعموله. ده انا سالت الشيخ مره، بقول له شيخ حضرتك في اخ بيدعي انه كان ليه 3000 شريط، قال لي ان كان فلان فقد اصاب. 3000 محاضره قبل الكلام ده كان من 12 سنه مثلا. تعرف يعني الشيخ ليه مثلا قرابة 5000 محاضرة وانت لسه قاعد بتحكي في قصة مش عارف ايه؟ ليه قدم في الاسلام؟ اقول لكم على حاجة، شيخ سامة قالوا لنا الكلام ده ايام ما انا كنت بتربى في المسجد هناك. اخ لقى الشيخ فتح الباري، فتح الباري 13 مجلد، لقى الشيخ كاتب تم بفضل الله على النسخة بتاعته، بيفتح الكتاب بتاع الشيخ لقى كاتب كده تم بفضل الله للمرة 25. الشيخ الكلام ده اتقال لنا برضو من 10 سنين ولا 15 سنة، الشيخ مخلص فتح الباري 25 مرة. مش بقولك تقول لي مش عارف ايه، اهو الناس دي. ايوه لما اجي افتح نفسك بقى بالكلام ده، يلا بقى خلص يا راجل، بقولك خلص الفقه الميسر واصول الايمان وكلمتين وانت لسه مبلط في الخط، يلا يا راجل اشتغل. قاعد بقولك يلا اختم، فلان فلاني ختم في شهرين وعلان في 4 شهور وسلان ياسيني في سنة، النهاردة ما شاء الله القرآن في لسانه زي يقوله الله واحد. او بص ممكن كلمة زي دي تخبط في زي ما حصل مع البخاري، يا لو يطلع لنا شاب جدع كده يجمع لنا احاديث الصحيحة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تخش ودن البخاري ما تخرجش. يبقى اعظم كتاب يؤلف في الاسلام صحيح البخاري، كلمة تخش ودنك ادي الصاحب ساحب. التاني بقى بعد سنة ونص ركب بي ام، شفت الصاحب ساحب ازاي، ويأثر في الاخلاق ازاي، ويأثر في ان انت تتخلق بالحقل المطلوب ازاي. اخر حاجة 15، الاستفادة من الاخرين. دايما عندنا قضية اسمها دايما الاصالة والمعاصرة، اللي هو ايه المفروض انت تاخد ازاي من خبرات اللي قبلك، ازاي تستفيد في من قبلك وتطور وانت، ويبقى عندك ابداع في المسألة. يعني لازم ده، يعني انت في اختياراتك دايما ده اللي بيحصل، اختياراتك قراراتك وانت شاب وعايز، حاسس ان اهلك مش فاهمين، مش فاهمينك، وحقا ايوة مشكلة كبيرة لأي حد من الاباء والامهات انه يفهم شباب الفيس، صعب قوي لان الثقافة اللي عندهم مختلفة تماما، طريقة جلب المعلومة مختلفة. بعدين فكرة العالم الافتراضي، واحد قاعد قدام الكمبيوتر ساعتين ثلاثة، أبوه لا فاهم إيه اللي بيحصل ولا إيه اللي بيجرى ولا هو بيتكون إزاي ولا دماغه إيه، فمش فاهمه. فبالتالي هو دايما لما الأب يدي النصيحة هنا الولد حاسس إنه يا والدي أنت مش فاهم، أصل أنت اتجوزت أيام ما كانت الدنيا يعني آخرها كذا، دلوقتي أنت مش فاهم إحنا فيها إيه، حتى لو أنت فاهم أنت مش عايش، أنا اللي مبتلى ومصطلى بالنار. صح كده؟ الصح ايه بقى؟ الصح ان انت تجمع ما بين الامرين، تستفيد من الاخرين. ابن القيم بيقول كثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الاخلاق من الموصوفين باضدادها، كما روي عن بعض الاكابر انه كان له مملوك سيء الخلق كان فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال إني أدرس عليه مكارم الأخلاق. أنا بص أصله أنا إيه أحسن حد في الدنيا أتعلم منه حسن الخلق، ده عكس اللي بيعمله يبقى هو ده الصح، هو بيشد كده هو ده عكس اللي بيعمله، وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، وبضدها تتميز الأشياء. ابن حزم، وابن حزم ليه كتاب اسمه الأخلاق والسير، في مجموعة كتب تراثية كتب حديثة في موضوع الأخلاق ده، هحلكوا عليها بقى في الآخر كده بسرعة عشان خاطر نرجع نقرأ في الكلام ده شوية، لأنه تقريبا المكتبة الإسلامية مش معروفة قوي في هذا العلم، يعني ممكن أقول لك في الفقه 20 كتاب 100 كتاب، لكن تجي تقول لي أقول لك إيه أهم الكتب الموجودة في الأخلاق، ما تلاقيش قوي. من أهمها كتاب الأخلاق والسير لابن حزم. ابن حزم بيقول إيه في هذا المعنى؟ يقول لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل، بالاحتكاك يعني بأهل الجهل منفعة عظيمة. إنه عمل إيه؟ إنه كل ما كان يبص على الناس وأخطأهم ووا فيعف ويتنزه أن يصل إلى هذا السفول في الأخلاق، مش إن أنت تعمل زيهم. يعني طول الوقت كانت أخلاق الأكابر هي الأكابر، كانوا يقولون عادات السادات سادات العادات. فاهم حاجة؟ عادات السادات، مش السادات يا راجل بتاع السادات، يعني سادات الناس، افهمني، عادات السادات يعني عادات أكابر الناس، سادات العادات هي دي القدوة والأسوة. فاحتكاكك بأصحاب الهمم العالية والناس دي، أهل الفضل أهل الخير أهل العلم، إن أنت تروح تبص على الخلق ده في حد ذاته، ده يكسبك هذا وتنتفع من تجربته احتكاكك بيه. والعكس، إن أنت لما تشوف الناس في سوء الخلق، الشتيمة والغيبة والنميمة وكذا، ما تخدش مع الذين خاضوا وكنا نخوض مع الخائضين، إياك، دول أهل صقر. فهمت؟ تستفيد من تجارب الآخرين. إن يجي حد يقول لك بص أنا جربت القصة دي، جربت إن احنا ناخدها بالطيش وناخدها بالتهور وناخدها بكذا، المشايخ بيحكوا لنا حاجات من هذا القبيل، يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت كنت ما عملتش كذا ولا كذا ولا كذا. كانت لسه بقى عنفوان الشباب، أحكي لكم على موقعي بسرعة، يعني موقف الشيخ الحويني وموقف الشيخ محمد إسماعيل. الشيخ الحويني مرة بيقول ده في جلسة خاصة كنا قاعدين، فبيقول لنا أنا في أول ما اهتممت بالسنة وغيرتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا مسكين مسجد، فالراجل يروح مأذن المغرب ويروح مقيم، فين يصلي ركعتين، فين ما بين كل أذان وإقامة على الأقل يسيب بتاعه، يقول وعملت يعني قصص في المسجد ونعمل هيصة ونتكلم ويحصل شد وجذب والناس، يقول الكلام ده أنا في فورة الشباب. ثم تبين لي ولم أجد في مطالعتي على مدى عمري حديث يثبت أن الصحابة كانوا يصلون في هذا الوقت. طب أنا كنت شدد ليه؟ يعني عموم اللفظ قد يشمل وقد لا يشمل، والمسألة لما تدرسها كويس فيها، فإذا ليه شديت في حاجة كان كذا؟ يقول هذا كان من ثورة الشباب. سبحان إسماعيل بيحكي لي مرة بيقول لي كنا عندنا محاضرة مش في كفر الشيخ، ووقت بقى كان صعب جدا وفي ملاحقات وحاجات كده، بيقول عملنا في الوقت ده مطاردات، يعني ركبت 3-4 عربيات، نزلت ركبت عربية ومن العربية أخ مستني في نص الطريق للعربية تانية عشان ندي المحاضرة، وتحدي بقى هندي المحاضرة أنا هندي المحاضرة والموضوع مش عارف إيه و يقول و المسألة كلها إحنا واخدينها إيه، واخدينها إيه تحدي، وما جابتش نتائج، ما كانش ده الأسلوب. لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما كنتش عملت كده، كنت فكرت بطريقة تانية وكنت اتصرفت بطريقة تانية. هو دي المشكلة دلوقتي، إن أنت هتواجهها في حياتك، إن أنت كشاب اصدع بالحق، أنت قول أنت، والتانيين الكبار يقول لك والله العظيم وأنا قدك عملت كده وحصل لي أكتر مما تتخيل، بس أنا جربت وعرفت وحصل، وبعد تجربة سنين طويلة قلت يا ريتني كنت خدت قرار غير كده. فلما هو بياخد قرار غير كده أنت ما بتبقاش واخد بالك، ويظل لازم ده يقدر ده وده يقدر ده. انت هتظل شاب وعندك الحمية والغيرة وعايز تبقى تطلع الطاقة دي، وهيظل الكبير اهدأ واكثر تريثا واكثر حسابات للعواقب غيرك. مش معنى كده انا ما بقفش دلوقتي في الحكم، لكن عايزك تستفيد من خبرة ده تفهمها شوية، يبقى عندك الطاقة بس بحكمة، يعني جامع ما بين الامرين احمر وزرق، عندك الطاقة بس بتعرف تحطها فين. الزرقان بيخليك مش هنا، اصبر اعمل كذا، اصبر ازاي ما تحمرش بقى خالص كده، خليك حلو، يعني ايه اجمع ما بين الامرين، هنا دي كذا وهنا دي كذا، هو ده. انت هتسيب نفسك لطبعك فقط أنت وما تريد أنت وما تفعل. لكن دايما هي دي فكرة كيف تستفيد من الآخرين. خدنا 15 حاجة على مدى محاضرتين كيف تكتسب الخلق الحسن. أسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.